السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعين بودكاست شور شباب، معكم العتيق والأمير من حمص العتيق. أخي في المصير، أخي في الوطن، تعالى نوحد أحلامنا، نثور على الصعب والمستحيل، ويمضي بنا فجر يوم جميل. لنرسم حلما مع الحالمين، ونسقيه من مورد الثائرين، ونشدو به في موال الصباح، إذا الشمس نادت على الكادحين. في الحلقة الثالثة اليوم رح نناقش موضوع كتير شائك وبيجيب كتير وجهة راس، ما هيك أمير؟ فعلا تبكم كمان مجوز يكون بوقت حرج. يعني احنا بصراحة بدي احكي للكل انه نحنا قررنا نسجل هالحلقة اليوم، اللي هي بعد مجزرة دارية ومجازر كتير عم بتصير بريف الشام. انا اقترحت على عتيق قبل بمرة، كان هو بده يطرح هالموضوع قبل من هالوقت، وطلعت مجزرة شماس. طبعا انا قلت له للعتيق، قلت له لا احنا خلينا نأجل الموضوع شوي، انه الجرح شوي غميق، وبس كان في جرح وما رح يكون في لغة عقل، ما راح احسن خاطر لغة العقل. بس لأني أنا للأسف الشديد، للأسف الشديد إنه يعني والله المجازر مستمرة، زي ما احنا قلنا خلاص لازم يكون في لغة العقل، لازم يكون في لغة حق، سواء شو ما كان الظرف احنا لازم نحكي هلا ولا بعدين. صحيح. فرح نحكي اليوم إذن عن موضوع طائفي إن شاء الله. فعلا الموضوع شائك جدا وكتير بيصير جدا. وأنا بتحب بداية أقول للناس إن إحنا عم نسجل هالحلقة وفعلا تحت الضغط، ما يفكرنا حدا إحنا قاعدين بدنا ننظر أو قاعدين بدنا نحكي كلام برا أو فعلا إحنا حاليا يعني عن جد يا جماعة فوقنا صراحة بتهم طائرات جزء ما تسمع الصوت، بتهم طائرات عم تقصف، أهيب منا في مدفعية عم تضرب. يعني بصراحة الواحد بيقول شوي قلبه كتير بيوجعه، إنه أعز الناس إنه كمان مستشهدوا سواء من فترة قريبة أو من فترة بعيدة. وأنا بصراحة بحكي كتجربتي، أنا أمير، أنا شخص مهجر من بيتي يا جماعة، وما بعرف شو مصير بيتي اذا بدها لسه موجود ولا لا. ورغم هالشيء هذا كله لابد انه احنا نقول كلمه العقل. تماما، لانه الناس لما بتسمع كلمه العقل بتخمي لها من واحد بيقول لك متفضل، لكن الحقيقه الامير يعني لازم نواجه الناس ونواجه انفسنا بكلمه صعبه شوي وقاسي شوي، لكن المشكله انه اليوم ما حدا عم يحكيها. نفوت بالحلقه ان شاء الله. ان شاء الله ما تنبلش هلا، بناخذ فاصل صغير نغير شكل ونرجع للافكار العنيه. بدي ارسم، بمسك القلم بكتب اول صفحه اسمي، برسم جنبه طفل صغير عم يبكي، اسمي ثوره شوي شوي عم بكبر لحتى اعلم الدنيا معنى التحدي، تعلمت انه الثمره اللي بتسقط ما بتموت، طول ما في شخص رح ياكلها ويكفي، وهاي التضحية بأجمل صورها لما بيتعذب جيل حتى جيل جديد يعيش بعزي، رح أرسم أرواحنا على شكل ثمار، والأرض هي وطننا اللي الروح بنفدي، لوحة برسمها بكل واقعية، رسمة شخص لابس الكفن وعما يمشي، تعلمت إن الموت أفضل طريق للحياة، رح أرفض السلام يلي العبودية أول بند فيه، علمتني الثورة أن الروح رخيصة لما بتكون المذلة هي البديل الحتمي، تعلمت إنه ما حدا بكي علينا لما كنا على آلام العالم نحزن ونبكي، تعلمت إنه كل الطوائف قتلتنا، لهيك برسم طائفتي بالنصر الحر السوري. إن شاء الله تكون وصلت الصورة صح. بداية أمير، في فكرة أساسية إنه الطائفية ما هي ذكر الطائفي. عند النظام الطائفية هي حتى ذكر الطائفي، يعني مجرد إنه شخص يقول أنا سني أو أنا علوي فهذا اسمه طائفي، وهالحركة هاي اسمه طائفية. هو هيك بداية طبعا. لكن ذكر الطائفي ليس طائفي، والاعتزاز بالطائفي كمان معنى طائفية، لأنه لو شخص ما له معتز بطائفته ما كان انتمى له. صح. فلازم نحن بسوريا القادمة ما يكون في عنا هي الحساسية المفرطة تجاه الطائفية، اللي هي حساسية بصراحة مصطنعة، لأن النظام اللي كان عم يزرع الطائفية بنفوس الناس هو نفسه اللي كان يتحسس من ذكر حتى اسم طائفي. صح. بوسائل الإعلام. فمن هلأ نتفق أنه ذكر طائفي أو الاعتزاز فيها ما هو الطائفي. لا بالعكس، حتى يكون احنا في على تقبل كل شخص من اي كان طائفي، يكون في تقبل للطائفه الاخرى والافراد المنتمين اليها. يعني احنا الحمد لله 400 من وقت ما استقلينا عن من تاريخنا دائما، احنا ما كان في عندنا هالشيء هذا انه نحن نتعامل مع شخص معين او بنمنعه عن شغلات معينه بس لانه هو من طائفه معينه. هذا الحمد لله كان من وقت من زمان يعني، وطبعا ما هو الشيء اللي عمله النظام يعني من فترة طويلة كان موجود هذا، والنظام هو دعا انه هو عمله بس فعلا هو ما عمله. وتبحبش الناس عن تاريخ سوريا القديم وتشوف اذا في اي حادثة من حوادث الاقتتال الاهلي بين السكان. فعلا العتيق، احنا الحمد لله كنا دائما نحمد رب العالمين ونشكره على الحالة التقبل للطوائف بين الطوائف المجتمع السوري، وبنفس الوقت كنا نحن ننظر لجيراننا اللي هن اللبنانيين انه في عندهم كان نوع من الاحتقان والنزاع الطائفي، النزاع الطائفي بالتحديد، نوع من النظره انه يعني للاسف نوع من نظره تاسف عن الواقع. ونحن طبعا نحن الحمد لله كنا واعيين لهالامور هاي. طبعا هذا الشيء صار بلبنان بعد ما صار في تدخل خارجي وتدخلت كل دوله، صار في تحزبات طائفية، وصار كل طائفي تحتكم للسلاح واكبر مثال طبعا هو المثال القريب من كام سنه اللي حزب الله اللي يدعي انه هو حامل رايه المقاومه لجا بالاخير لا لغه السلاح، هي اللغه الوحيده، نزل احتل بيروت لحتى ينهي الخلاف بينه وبين بقيه الفرق السياسيين تقريبا. فعلا حتى هلا بنلاحظ كمان لعتي شوف وين وصلوا هلا بالاستنتاجوا الاستنتاج الطبيعي في كثير اطراف من لبنان، انه احنا نفترض طبعا هذا الحكي للبنانيين، انه احنا نفترض نحتكم بقى للقانون وللنقاش وللجدال، ما نحتكم للسلاح، والسلاح يكون فقط بمحتكر للدوله والبقية الأطراف مثل حركة سلاح. مثل حركة إسقاط النظام الطائفي اللي صارت على الفيسبوك وحتى المحاولات السابقة فعلا حتى صار في أطراف سياسية بلبنان خلاص لقيت إنه هذا الطريق ما بودي لخير، ما بودي لشيء جيد، مع إنه لسه ما بشوف هالأمر هذا نضج تماما بلبنان فعلا. لكن الشباب اليوم الناشئ، الشباب الجديد هو اللي حامل بذرة هالفكرة هاي. صحيح. سوريا مجد وحضارة وستبقى في الأرض منارة، سوريا مجد وحضارة وستبقى في الأرض منارة، رغم الليل العابر فيها مهما قد أرخى أستارة، الفجر سيشرق مبتسما والمأسور يفك إسارة، والمأسور يفك إسارة. إسارة يا جماعة، احنا ما رح نحكي بشكل انتم بتفكرين ان احنا والله رح نفوت بتنظير او بمجاملات او بنحكي فوق السطوح، رح نحكي بصراحة، رح نحكي هلا بصوت الشارع، شو عم يحكوا الناس، شو عم يحكوا الشباب بالشارع، رح نحكي بصراحة. احنا بصراحة العادي السنة احنا عندنا هون مثلا مدينة حمص، شو بيحكوا؟ بقول انه والله احنا بدنا نمحي العلوية من الوجود في المدن، بدنا نبيد العلوية، بدنا نرجع للجبال اللي كان منه. خلينا نقول يعني نسبة معينة من السنة، وهي نسبة بصراحة تعطي المزاج العام والطابع العام. صح، مو الكل يعني. صح، حتى اذا نجي للطرف الاخر العلويين بيقول لك انه احنا خلاص حاجي يعني استحملنا ما فيها الكفاية، صار وقت اقامة الدولة ورح نعمل دولة وماشيين بامورنا احنا نظامي. طيب حتى لو كانت مقتصرة على الساحل. طيب فعلا انا راح اسال سؤال منطقي جدا. انت يا حسن اللي عم تحكي وعم تطالب هالشيء هذا، في عندك انت 1.5 مليون بني ادم علوي، هل من المعقول منطقي انت بتحسن يعني تقتنع ان انت راح تقتل 1.5 مليون علوي؟ مستحيل. بعدين انا اسالك امر اخر اهم، انت مسلم، المسلم بيسمح لك بهالشيء هذا انك تقتل بغير حق؟ بيبرر لك هالشيء هذا؟ مستحيل. هي هون الفكره امير، انه يعني مشان 200 او 300 الف مجند وعنصر امني وشبيح بينتموا للطائفه العلويه، نحن مشان هال 200 300 الف لازم نقتل 1.7 مليون؟ يعني معقول؟ اما انا اذا بدي احكي مع الطرف الاخر هو بدي احكي مع العلويين، انا بدي اسالك سؤال، يعني عن جد انت بتحكي على اقامه دوله بالساحل؟ طيب يعني في عندك انت في عندك اغلبيه تقريبا نصف سكان كل مدينه من مدن الساحل تقريبا هن من السنه، هل شو بدك تتعامل مع العلويين اذا هن بيتعاملوا بهالعقليه هاي؟ شو راح يقيموا دوله؟ وسؤال طبعا يعني من القلب، معقوله من العلويين ينحرموا بصيروا انت هيك احلامكم انه انتم تنحرموا من الداخل السوري والمدن الكبرى السوريه، والداخل السوري ايضا ينحرم من الساحل السوري؟ هي هو هون كمان سؤال ثاني للعلويين امير، انه بالاصل هي مشكلتكم وين؟ هل هي مشكلتكم مع الطائفه السنيه بالبلاد؟ ام هي مشكلتكم صراحه مع ال الاسد يلي استعبدونا واستعبدوا كل سوريا. يعني أمير الاستعباد والتهميش والاضطهاد اللي مارسته أو اللي مارسته العائلة الحاكمة في سوريا عائلة الأسد على الطائفة العلوية ما هو أقل من الطائفة السنية أبدا. هلا بصراحة بقول لك هون الناس إنه حاجة عم تحكي لنا حكي ما عم نشوف فيه شيء منوب. هذا كله ليش؟ هذا كله لأنه ليش؟ لأنه هن المستفيدين هلا حاليا من الشيء اللي عم بيعمله النظام هيك بقول له، وهن لا مضطهدين ولا شيء. شو يقارن اضطهادهم بالاضطهاد اللي تعرضوا له أهل المدن اللي هن أغلبيتهم من السنة؟ ما هو الاضطهاد الاضطهاد الكبير أمير هو اللي بيدفع الإنسان ليحمل سلاح. يعني بالنهاية نحن ليش تسلحنا ك ك كشريحة الثورة؟ نتيجة الاضطهاد والعنف اللي تعرضنا له. الأمير خلينا نستعرض بعض المظاهر اللي مارسها العائلة الحاكمة كسياسة دولية لاضطهاد الطائفة العلوية. عندك بداية إنه الأسد لم يسمح بإنشاء مجلس أعلى أهلي للطائفة العلوية على غرار المجلس الأعلى الشيعي فعلا. أو المجلس الأعلى الإسماعيلي. فعلا هذا الشيء بين بالثورة كتير على فكرة. ما في أصوات علوية غير ما في غير صوت بشار الأسد، هذا هو صوت العلوية الوحيد. تمام، هو المحتكر لصوت الطائفة العلوية. فهي نقطة. النقطة الثانية إنه ما في عندك مراجع دينية علوية. يعني أنت عندك على مستوى سوريا في عندك المفتي بكل محافظة أو المفتي على مستوى البلاد اللي هو سني، وعندك المراجع الفقهية الشيعية المعروفة. طيب وطبعا بقية الطوائف إلهم مراجعهم المعروفة. المرجع الديني العلوي وين؟ ممنوع من قبل النظام، ممنوع، النظام ما سمح بظهور هيك مكاني. فكرة تاعتي أمير أنه النظام شجع على هجرة العلويين من الريف إلى المدن ليشتغلوا بوظائف مدنية أو معظمة عسكرية برواتب قليلة، وحرمهم من تنمية الساحل. يعني نحن اليوم لما نطلع على القرى الساحلية هي القرى الأقل تنمية والقرى اللي أقل حظ من الخطط الخمسية. استثناء فكرة أنا من تجربتي أو من المشاهدات اللي شوفها، استثناء أغنية اللاذقية اللي بتركز فيها الأسد كان فيها شوية مظاهر تنمية. أما زي ما نشوف باقي المدن والقرى مثلاً. والقرى خصوصا طرطوس يعني مدينة مهمشة جدا، ولا جبلي ولا غيره. القرى الساحلية كمان أمير اللي كانت ممكن تتحول لمكان سياحي كثير كبير كثير استثماري، النظام يعني كان مصر على إبقاء هاي المناطق فقيرة لحتى يوظف أبنائه بشكل إجباري بوظائفه الخاصة المدنية والعسكرية أكثر. فعلا حتى بكون برواتب زهيدة جدا. يعني احنا نشوف مثلا على ايام توظفوا بالدوله هن فعلا راح يفرحوا انه اخذوا وظائف، بس الرواتب هي فعلا تكون قليله. بقوا حتى شخص مثلا هو بالمخابرات او هو بالضابط بالجيش هو عرض حياته للخطر من الموت في سبيل بشار الاسد، بس هو فعلا بياخذ مبلغ بسيط جدا. حتى في ملاحظه كمان لحتي اذا بتلاحظ الاسد انا هيك بحسه بتلاعب بالخيال الشعبي عند العربيين، كيف تلاقي بصلاه العيد او بقيه الصلوات اللي هو بيشارك فيها بتلاقي الاسد عم بيصلي بالطريقه اللي بيصلي فيها اهل السنه. طيب هو والله يعني ما يفترض ان يكون للعلويين في لهم صلاه معينه ويعني نوع من الخجل مثلا من ابراز ما بعرف تلاعب مثل ما سميته، يعني هو مصطلح الكاتب ياسين حاج صالح تلاعب بالخيال. حتى اذا تلاحظ العلويين ما عندهم غرفة خاصه في المحاكم الشرعيه بالزواج بالطلاق، فبيتعاملوا مثل السنه باحكام السنه فيها. فهذا الاضطهاد الديني وهذا التهميش باستمرار كان ممارس دوما على ابناء الطائفه العلويه. وانا امير شفت درست السنه الاولى بلادية وتعاملت كثير مع العلويين ولاحظت انه في كثير منهم هن معارضين للنظام ومسجونين كمان فعلا ومضطهدين من قبل. صح، هلا هو على فكره احنا ما نحكي شيء فوق السطوح، بس فعلا في شباب كثير شاركوا بالثوره من العلويين وفعلا اضطهدوا بشكل ما طبيعي يعني بصراحه. طبعا امير يعني مظاهرات دريكيش ومصياف وطرطوس بصراحة حتى في حمص كان في شاركوا في شباب علويين من حمص شاركوا بمظاهرة حمص. هذه المظاهرات للأسف ما أخذت صدى إعلامي لأنه الإعلام يصنع المشاكل دوما. كانت المظاهرات موجودة بس ما أخذت حظها فعلا. حتى هون كان في عنده مصطلح العتيق ما بعرف إذا هو راح يتقبله الناس، هو أنا بحس في شيء اسمه عسكرة الطائفة العلوية، نظام عسكر الطائفة العلوية. إحنا إذا بنشوف سلحة يعني انا راح اشرح كيف بشكل مختصر. المجندين او الجنود بينفذوا الاوامر، تجيهم المعلومات وبينفذوا الاوامر كلها من القياده، في عندهم قياده هي اللي بياخذوا فيها الاوامر وبينفذوا دون اي مجادله دون اي نقاش. نظام جيش يعني طبعا. نفس الشيء هون عسكر الطائفي، صار الرئيس رئيس الدولة هو هو اللي بوجه المعلومات للعلويين، وهو اللي بيعطي الأوامر للعلويين، هو الوظيفة عنده واللي بتصيعوه من دون ما يطلعوا طبعا بدون خلاص هيك الرئيس خلاص مستحيل مثلا يكون كلام غلط. مثل بحس صارت الامور مثل كانه ثقافه جندبي الجيش، انه خلاص هذا هو المصدر الوحيد للمعلومات بالنسبه له. هذا في هون نقطه امير يعني بيحكيها البعض، انه يعني انتم اعترفتوا بانه يعني الطائفه مثلا نتيجه ظروف معينه اضطهاد والى اخره دخلت بدوامه العنف اللي اجبر فيها النظام، فهي المفترض انه تتحمل تبعات هي الدائره. لكن انا بشوف الثوره اجت لتحرر الشعب السوري كلياته، فالمفترض انه نحن نساهم بتحرير بقية الطوائف السورية. يعني هي الطائفة إذا تم ممارسة عليها سياسات الفقر والاضطهاد وإلى آخره، المفترض أن نحن نحررها من هالظروف اللي حط فيها النظام واللي دفعتها بالنهاية لأنه تتبع أوامره مثل ما أنت قلت بشكل أعمى. طب قولوا لك الناس بما أنه مضطهدين ومتى عم تحكوا أنتوا ماشي، طب الشبيحة شو إجا بالله الشبيحة هذول ما منهم؟ ما هن اللي عم يكسبوا واللي عم يقتلوا امير. هي نقطة يعني هي نقطة لصالحنا مو لصالحهم. شلون يعني؟ يعني الشبيحة بالاصل لما ظهرت لما تشكلت ظاهرة التشبيح، فينا نرجع لويكيبيديا لحتى نقرا عنها، او ممكن نرجع لكلام السفير المنشق اللي طلع برنامج بلا حدود مع احمد منصور تماما، بيقول لك انه الشبيحة بدأت بتشبيح آل الاسد وآل مخلوف على اهل اللاذقية نفسهم وعلى سكان قرى اللاذقية. فهي بالاصل كانت ظاهرة التشبيه اول ما التاع من العلويين صح، لكن فيما بعد تم استثمار هاي العصابة لخدمة اهداف النظام بالبقاء واعادة السيطرة على البلاد. وفي ناس كانت تقول لك انه حتى شبيحة ما يعني في طوائف تانية اشتركت كمان بعمل التشبيه ولو بنسب متفاوتة، بس مهم في اهل البري مثلا وغيرات وغيره طبعا. يا سوريا رغم الألم وكل دمعة وكل دم وجسر الأمان اللي انهدم، دربك يوديك الأمان، إيدي على قلبي وأنا ألقى أنينك والعنا، وأقول يا رب السنة واخواننا ضروا هوان، الشام تتفجر حمم والجرح بالجرح التحم، الموت تغرق به أمم والخوف يسبح في المكان، احنا جسد لم نشتكى عضو تداعى لو بكى، وجرح على جرح اتكى وصار الألم دفء حنان. أخي بلا هالكلام هذا والله مليت منه، هذا لسان الأشخاص رح يرد عليك. طيب أخي نحن مجيكم من ناحية تانية، خلينا نحكي عن أنفسنا. نحن السنة أساس اللي هن مشكلين الغالبية بالحراك الثورة. طب أنا بدي أسأل، نحن حاليا لهون بفترة قصيرة بعد مجزرة دارية، دارية تبعد عن دمشق بالكثير 8 كيلومتر 10 دقائق بالسيارة بالضبط طبعا، وصار فيها شفنا التقتيل الشكل الما طبيعي، الأجانب اشمأزوا منه. طب أنا بدي أسأل، السنة الموجودين بالشام ممكن يقول لي حدا شو عملوا؟ السنة موجودين بالشام، ليش عددهم هدول السنة موجودين بالشام؟ عددهم ضخم جدا بقدر من الملايين، شو عمل الموجودين بالشام؟ أمير نهاره مثلا هيك اكتفت القصة، ما في شيء أمير. وأكثر من ذلك يعني لا تستبعد أبدا أنه يكون من يعني العديد من الأشخاص اللي ساهموا بالقصف والقتل واستخدام الآلات هني من الطائفة السنية بهاي المجزرة صح، حتى في ضباط يا سيد ضباط مخابرات أي مملوك هو أشهر نار على العالم من الطائفة السنية. أحد أصدقائي من دارية حكالي على أحد الحواجز اللي بيمر منها في حماصني أمير، ويعني من منطقة من حمص يعني معروفة بثورتها ومعروفة بانتفاضتها. يا سيدي أنا رح أحكي معلومة أقدق من هيك، في ناس فاتت على باب عمر وهي من حمص نفسها، في جنود فاتت واشتركت بعمليات باب عمر وهي من حمص نفسها. فهي هون النقطة أمير، إنه نحن لما يعني بنحكي عن أخطائنا، لما بننتقد أنفسنا بنشجع الآخرين على إنه يفعلوا نفس الفعل. لما العلويين بيسمعوا أهل السنة عم ينتقدوا الأبناء السنة المشاركين بالقتل أو أبناء السنة الساكتين عن الظلم رح يتشجعوا كمان أصوات عاقلة من داخلهم، لأنهم ينتقدوا الشبيحة العلويين وينتقدوا الفروع الأمنية اللي يعني اللي مستلمت الطائفة العلوية. فلما نحن نحكي عن أخطائنا بنشجع الآخرين إنه يحكوا عن أخطائهم. حتى إذا نحن نلوم العلويين على حيادهم أو تأييدهم للنظام، طب أنا ما في إحنا كمان عندنا سنة محايدين أو حتى مؤيدين للنظام، صحيح. مؤيدين حتى فكريا وملايين بصراحة. هلا أنا بصراحة بدي أحكي بس معلومة أنا متأكد منها تماما، إنه في كتير من المظاهرات كانت تطلع بالشام شباب يجي في أصحاب بعض المحال التجارية بدمشق اللي هن طبعا محسوبين على السنة، يجوا بس يجي المخابرات يجوا يدلوا المخابرات على الشباب اللي هربوا. طبعا الشاب هرب تخبى منطقة معينة، بيجي هالتجار هدول بصراحة عددهم ما قليل، بيجي بدلوا المخابرات على هالمكان هذا. حتى يير معظم عناصر المخبرين هن من الطائفة السنية، صح. هن جيراننا اللي كانوا ساكنين جنبنا، وجيرانكم اللي كانوا ساكنين وراكم، والسمان اللي كان تحت، وصاحب البسطة اللي كان عم يبيع قدام الجامع، صح. يعني هدول اللي بيخبروا عنهم، او حتى انا قلت مثل هدول العالم عم بتدل المخابرات على هدول الشباب اللي التقطوا، شو راح يكون مصيرهم هدول مثلا؟ يا سيدي انا حتى يعني اول حتى دهشت شوي المستمعين، بس حتى هدول بحكي لنا التجار كانوا يدلوا حتى على اماكن البنات او البنات الماشيين اللي شاركوا بالمظاهره، تصور لوين يعني. طيب هدول بناتنا عم يدلوا المخابرات انه يا جماعه عليك هاي طلعت بالمظاهره يلا اطوبه. انا ما بحكي على العلويين، لا بحكي على سنه. بقى هذا الواقع خلينا نحكي بصراحه يعني. هذا طبعا اذا حكينا على المؤيدين، فما بالك على الساكتين على الاف او عشرات الاف الضحايا اللي عم يروحوا وهن هم بس انه يعيشوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طيب أمير، كيف ممكن نحن نطلع من هالدوام؟ يعني أنا حاسس حالي نحن لفتنا بدوام كبير، بس نحن نحسن نطلع إن ما فقط الملامين هن العلوية. هذا الشيء بيحكي الكواكبي بكتابه، بيقول لك انه الاستبداد ليس نظاما فحسب، بل ثقافة سياسية واجتماعية تنتجها السلطة وتوزعها على المجموع، على المجموع لا علوية ولا سنة ولا الكل، على المجموع راح تلاقي فيه مستبدين او خاضعين للاستبداد ومؤيدين له، سواء من العلويين او السنة او الدروز او المسيحيين، راح تلاقيهم وين ما كانوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. طيب أمير سؤال تاني، طب القاتل لا يقتل؟ طبعا هذا شيء نحن مؤمنين فيه تماما. إذا نحن متفقين على أنه القاتل يقتل، لكن أنك ما يقال مثلا تدخل على قرية أو تدخل على حارة من حارات الطوائف الثانية وتبدأ بأعمال القتل والتفظيع اللي هي من ديدن النظام، هذا اللي نحن نرفضه. هذا بيرفضه الإسلام، حتى بيرفضه العقل، لأنه هذا القتل أنت بتقوم فيه، أنت فوت على حارة وقتلت، نفس الشيء من طرف آخر راح يفوت على حارتك كان يقتل، وهيك فتنا نحن بدوامة عنف طويلة مرة ما إلى نهاية، نحسن نتغلب عليها بالتفوق الأخلاقي على هالنوازع نفسها والالتزام الدين. أمير بالإضافة يعني لمبدأ القرآني إنه القاتل يقتل، لكن القرآن حط درجة أعلى إحنا بس بنحب نذكر فيها إنه وأن تعفو خير، يعني يبقى العفو خير في الدنيا، خير للبناء الدولي، خير لتلاحم المجتمع، خير للمستقبل، خير في الآخرة، يبقى العفو خير، صحيح. وهذا اللي بده يبني مجتمع سليم، وهذا اللي بده يبني مجتمع قوي، بده يتعامل وفق يعني هاي الدرجة العالية من التسامح. ايه معناتها هلا هيك العتيق اجباري في ناس رح يقولوا لك انه معناتها انت بطالبنا او بتطرح علينا نفس الاقتراح اللي نسمعه دائما اللي هو مثل ما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتفات على مكه وقال اذهبوا فانتم انطلقوا. ما بهالبساطه تماما امير، يعني نحن ما بنقدر ناخذ حادثه تاريخيه ونطبقها بحذافيرها. نحن عندنا بالقران الكريم مبدا ثابت، القاتل يقتل. انه في بعض الاشخاص مستحيل انت تقدر تعيش معهم من يوم ورايح، لكن بالنهاية انت ما فينك تقتل مئات الالوف اللي شاركوا بالقتل. معناتها احنا بفهم منك انه اللي يقتلوا هن رؤوس النظام سواء علوي ولا سني، كبار القتلة ولا رسم غزالي ولا اللي هو كلهم هذول طبعا، والمجرمين اللي ارتكبوا مجازر شنيعة جدا، خاصة مجازر الذبح بالسكاكين صح، والمجازر بحق الاطفال والنساء، هاي المجازر الشنيعة جدا، هدول كمان على رأس القائمة التي ستحاسب. هالقائمة طبعا ما نحن اللي منحددها، القائمة يعني ممكن تكون أطول من هيك، لكن الفكرة الأساسية إنه ما فينا تشمل مئات الألوف. بالنهاية نحن بحاجة للمبدأ القرآني إنه وأن تحفو خير، يعني خير للمجتمع، خير لبناء دولة قوية، خير في الآخرة، خير في الدنيا، خير لكل شيء. أمير حلو، في بعض الاشخاص هون بدي يعني اشير بس ملاحظه سريعه امير لو سمحت، اللي هي انه بعض الاشخاص بيقول لك انك انت عم تاخذ حادثه معينه من السيره النبويه اللي هي حادثه اذهبوا فانتم الطلقاء، وعم تنسى مثلا حادثه بني قريظه اللي يعني اللي بتقول كتب السيره انه الرسول عليه الصلاه والسلام والمسلمين فاتوا وقتلوا النساء والاطفال والشيوخ والشباب وجميع من كان. انا بس بدي اشير ملاحظه سريعه انه في من العلماء مثل الشيخ محمد الغزالي، مثل الكاتبة السورية الدكتورة حنان اللحام وغيرهم كتير، ربما كمان الدكتور دؤي صافي هو هلا اليوم عضو بالمجلس الوطني بالمناسبة، رفضوا هاي الحادثة حتى وان هي كانت ثابتة من ناحية السند، لكن رفضوها لانه لا تتماشى مع المبادئ القرآنية ولا تتماشى مع منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هي الحادثة تماما بعيدة عن الواقع، فما نقدر نحن يعني اللي بيحبوا يستشهدوا بهي الحادثة الاستشهاد كمان ما انه يعني لا يعني لا يسلم لهم 100%. تمام. يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا جميعنا هيك يا جماعة. والعتيق أكيد معي إنه إحنا بدنا معناتها نفكر تفكير صح، تفكير عقلاني تجاه التعامل مع الطوائف، تجاه تعامل الطوائف مع بعضهم. على أي أساس راح يفترض يقوم هالتعامل هذا؟ إحنا الحمد لله في دولتنا هدفنا بناء دولة فيها حرية، فيها عدالة، فيها كرامة، فيها القيم الأساسية. القيم الأساسية. إذا معناتها إحنا بدنا نبني دولة نتعلم فيها الاستقرار قبل ما نبني المبنى العالي. نشعر فيها بالحرية قبل ما نبني فيها المطاعم والفنادق والمولات. نشعر فيها بالعدل قبل ما نبني المحاكم. وهيك القتل ما رح يقودنا لهالشيء، هذا ما رح يقودنا لدولة قوية تحترم مواطنينا. القتل العشوائي طبعا طبعا، هيك رح نرجع نحن نظام الأسد لكن بشكل آخر. تماما. استبداد طائفي هي بتحمل السلاح. إذا نحن بدنا نوصل لدولة قوية تتفهم أو تفهم كل الطوائف، تفهم بعضها، تتعايش مع بعضها. إذا نحن بحاجة بالمرحلة القادمة لعدالة انتقالية تحس فيها الناس إنه المجرمين والقتلة تم معاقبتهم، وبحاجة فيها لتصالح وطني. وبالمرحلة ما بعد الانتقالية نحن بحاجة لكيانات سياسية جديدة تستوعب كل طوائف المجتمع، لأنه أمير باختصار إما تطلع الحالة الطائفية بالمجتمع إما بتنعدم الحياة السياسية فيه، فنحن بحاجة لإنعاش الحياة السياسية بالمرحلة القادمة لتقليل من الاحتقان الطائفي اللي حاول النظام يزرعه خلال الشهر الماضي. والحمد لله عتيق انا هون يعني كمان بذكر ان المجلس الوطني كان صراحه منتبه للامر هذا واعطى تطمينات للطائفه العلويه وقال انه كل شخص راح يكون بمكانه وما حد راح يتهمش بالدوله الجايه، هي دوله سوريا الجديده، دوله الكفاءات ان شاء الله. شكرا كثير لمستمعينا اليوم. النقاشاتكم وافكاركم ايا كانت عم نستناها على shor.shabab@gmail.com. يعني احنا منتظر اسهمكم راح تجينا على الحلقه هاي راح تسوونا فيها. وحساباتنا على الموقع الاجتماعي فيكم تاخذوها من موقعنا على الانترنت shor.shabab.tk. هذا كل شيء عنا اليوم امير. هيك انتهى الحلقه بتهي افكارنا اليوم. يا رب يكون احنا احسننا نوصل لعقولكم ولقلوبكم وحققنا اللي بدنا اياه. بانتظار مشاركاتكم لتسمعوها بالحلقه الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تعال نحطم كل الحدود ونرمي بطاقاتنا سائفه، فبيتك بيتي وحقلك حقلي وبحري ونهري وكل المواني لنا واحده. فضائي فضاء، سمائي سماء، وكل الشموس بها شاهدة. لنبني بيوتا من الحب في أرضنا، ونفرشها من جنان الطنا، ونفتحها للذرى العالية، ونعرشها من سنة ضاحية. وزهرا ونورا، ونصنع خبزا وعود البخور. أخي لا تقل إنني غائب، فدونك لا يكمل المشهد، وصوتك زاه على المنحنى يغني. نثور على الأنفس الخاوية وننزع منها بقايا.